أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية. فتقدم هناك الأمر له بالعبادة الفاضلة والقاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، فقال قم أي بجد ونشاط، فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد ويقوم بعبادته. وثيابك فطهر، يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، بتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من نجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصا بالصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها، أي من شروط صحتها. يحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا عند الدخول في الصلوات. إذا كان مأمورا بطهارة الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. والرجز فاهجر، يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. يحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه. ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترك الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانس عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا أن لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لربك فاصبر، احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبدر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من أصنام وأهلها والشر وأهله. وله المنة على الناس بعد منة الله تعالى، من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورا. وصبر لربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا نقر في الناقور الآيات، أي فإذا نفخ في الصور لقيام القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده، على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير